ما حكم الشرع في نظركم في هؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن على الميت في بيته، يأكلون الطعام ويقولون هذه صدقة؟ أرجو بهذا إفادة. أقول إن حبس الميت في بيته بعد تجهيزه خلاف السنة، والسنة أن يبادر أهل الميت بدفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. فلا ينبغي أن يحبس الميت في بيته، ثم إن حبسه في بيته إذا انضم إلى ذلك أن يقرأ عليه كان هذا أشد وأشد، لأن قراءة على الميت بعد موته من البدع. فها هم الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقرؤون على موتاهم بعد موتهم، وإنما كانوا يجهزونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم. حتى إن امرأة كانت تقوم المسجد ماتت في الليل، فجهزوها في الليل ودفنوها، جهزوها وصلوا عليها ودفنوها. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنها ماتت ليلا، وأنهم كرهوا أن يخبروه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه، فلما وصل إلى القبر صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يقرأ عليه ولم يدع عليه دعاء جماعيا، وصلى عليه صلاة الجنازة وانصرف. هذا هو السنة. وإنني أدعو إخوان المسلمين، أدعو كل من سمع كلامي هذا أن لا يعملوا بما هم عليه الآن، حتى يعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم، لأن هذا هو الذي أمرنا به. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنته، اللهم القائمين بشريعته، وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا، إنه جواد كريم.